أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من الناس والسحر. اسمحوا لي أعزائي المشاهدين في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الكريمين الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. نرحب بك شيخ إبراهيم. أهلا بك أستاذ. أهلا بحضرتك. أيضا أرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن. نرحب بك شيخ عبد الرحمن. مرحبا يا عمر. مبتسم أكشف. يعني أضحك الله سنك. لسه جاي من عند أمي المنصورة، فلذلك في منتهى السعادة. اللهم بارك فيها يا رب واجعلني من أبر الناس بها. حي آمين. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، وصلت إلينا العديد من رسائل SMS وإن شاء الله سنرد عليها جميعا كما وعدنا مشاهدينا الكرام. واليوم يعني أقرأ بعضا منها في بداية حلقتي. مثلا عن الوسواس القهري، يعني هناك رسالة تقول: عندي وسواس قهري جدا ولساني دائما يريد أن يلفظ بألفاظ بذيئة. عندنا هناك رسائل تكررت كثيرا على مدار يعني كل الرسائل أعزائي المشاهدين يتم تفريغها من قبل يعني القائمين على البرنامج، ويتم يعني أرشفتها، والمتشابه منها يوضع تحت يعني سؤال واحد وسيجاب عنها إن شاء الله في حلقات كما وعدنا، وإننا نعد بإذن الله ونتمنى ألا نخلف مع مشاهدين الكرام. عندنا مثلا سؤال بتقول: عندما أنام دائما أرى شخص نائم على السرير مكان زوجي وعايز يعاشرني، وبقرأ عليه قرآن بيقول أنا مسلم. أنا هقرأ بنفس الألفاظ لأن هي الرسائل بتبقى أحيانا مش كاملة الكتابة، والقرآن مش مأثر فيه وأنا خايفة أنام وبعدين انقطع. يعني عندنا في نفس الصفحة من الرسائل أسئلة مشابهة، منها: هل الجن يعشق الإنس وهل يسبب الصرع وهل يجدد السحر في بداية الشهر العربي؟ نفس الشبه مع سؤال آخر بيقول: السلام عليكم، بعض المعالجين يذهب إليهم أحد الناس ويخبرونه أنه معه جنية تعشقه وتعاشره، فما مدى صحة هذا الكلام وما علاجه؟ بارك الله فيكم. أسئلة متشابهة زي ما وعدنا، لكن قصة الجن والعشق في السحر أصلا تحتاج إلى حلقة كاملة، يعني تداولت مع ضيوف الكرام في بداية الحلقة كي نرد على هذه الأسئلة، قالوا تحتاج إلى حلقة كاملة. يعني هذا السؤال بتاع أختنا اللي هي حد نايم جنبها أو غيره أو كده، دي محتاجة حلقة كاملة حتى لا نفتح الموضوع ولا نؤصل له على ضوء الكتاب والسنة. وعندنا أسئلة كثيرة أعزائي المشاهدين، ندخل في موضوع حلقتنا اليوم إن شاء الله. سنجيب فقط على سؤالين من أسئلة الـSMS في حلقتنا هذه، ونبدأ بعنوان: هل أو بدع بعض المعالجين، بدع وأخطاء بعض المعالجين بالقرآن. يعني تناولنا في حلقات سابقة بدع السحرة والمشعوذين والدجالين، أو كيف تعرف الساحر والمشعوذ والدجال وتفرق بينه وبين المعالج بالقرآن. أما اليوم سنقول ونأتي على الذي يعالج أصلا بالقرآن ومعتمد شرعيا ونحسبه على خير، لكن هناك بعض البدع الذي يقولونها فيختلط الحابل بالنابل وربما يتشابه مع من هم سحرة ومشعوذين ودجالين. نبدأ بالشيخ إبراهيم، يعني قل لنا بعضا من هذه البدع من واقع يعني علاجك لبعض الحالات الفعلية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. أي أنهم حكوا لك؟ نعم، هي أصلا كل بدع وصلت إلينا إما يعني حتى لا يعني نتهم غيرنا بالاخطاء ونبرر انفسنا، احنا نفسنا، انا نفسي وقعت في بعض هذه البدع في بدايه العلاج، وده سبحان ربي العظيم بيرجع لعدم تعلم العلم الشرعي والمنهجيه الشرعيه وتاصيل المسائل في كل امر. يعني كل امر، حتى زي الطب يا استاذ محمد، احنا في اشكاليه، ودي من اكثر البدع المنتشره، ان كل واحد حاليا بيقرا له كتابين يصبح معالج او يكون مصاب بحاله مس او سحر، فيعالج عند بعض الرقاه فيصبح معالج او يصبح راقي. فيعني سبحان الله يفسد من حيث اراد الاصلاح، يعني هو نيته الاصلاح لكن هو بيفسد لانه لا يعلم في الامر شيئا. هي البدع مقسمه لاشياء كثيره جدا، اشياء محرمه فعل، يعني محرمه تحريم شرعي وهناك نصوص قطعيه على تحريمه، كما سيؤصل لنا الشيخ عبد الرحمن ان شاء الله يعني بعض هذه الاشياء، فهي مقسمه وهناك اشياء ضاره في اصلها، يعني تؤذي المريض اذاء مباشرا بدل ما تنفعه، يعني ما تنفعه او تساعده على العلاج. نعم، ربنا يحفظه. بل ما تؤذي الملائكة. نعم، ما تؤذي الملائكة زي ما حضرتك هتوصلنا ده ان شاء الله. مثال عشان نخش في الموضوع على طول، ربنا يحفظك بقصر الوقت عندنا. يعني حضرتك انا جايب بعض الحاجات زي الزجاجة دي او السرنجة دي او الاشرب ده. الاشرب ده يعني حضرتك للاسف في بعض المعالجين ودي بقت بدعه منتشره جدا جدا جدا. ده حريمي ده مش رجالي ده. والله الشيخ عبد الرحمن اللي جاب من عنده قبل ما انزل على طول. ايوه عشان ما يحصلش مشاكل بس لان انا خارج من غير اشرب يعني. فلما افتكرت قلت له هات لنا اشرب معاك. تعالى مشاكل انت اسمها من الراجل. هو يجوز حريمي ورجالي يعني مش ايوه ربنا يحفظ. في بعض المعالجين دلوقتي بيعملوا مصيبه كارثه مش بدعه دي كارثه يعني يجرم عليها القانون ويجرم عليها الشرع كل القانون. نعم. يجي يقول لك طيب احنا نعمل ايه؟ احنا هنخنق الجن هنموته. فيجي على المرأة ده بعد ما حضره طبعا. لا حضر مين ولا اي حاجه. المريض قدامه اهو. يروح ماسك المريض دافف دي على رقبته كده. على رقبته كده استاذ محمد بنفس اللفظ تقريبا او بنفس الشكل يلفها على رقبته ويروح خانق خنق شديد جدا حتى يفقد الوعي ويسيبه مره واحده. يفقد الوعي. المريض بياخد له فيها حوالي من 30 ل 40 ثانيه ممكن دقيقه يقعد بقى يضرب فيه وفوق فيه يقول لهم بس كده الجن اتخنق او مات. طبعا ممكن في بعض الناس والله حصل لها فقد الحياه في بعض الناس ماتت. في بعض الناس حصل لها مشاكل صحيه قويه جدا جدا جدا سكته دماغيه وسكته دماغيه. في بعض الناس توهمت حاجه بالدم انه يطلع للمخ. الله يحفظك. حاجه بالدم يطلع للمخ فحصل فقد وعي مؤقت وستر ربنا سبحانه وتعالى ان هو افاق المريض فيظن ان هو الجن اللي حاضر ويقعد يضرب فيه. طبعا في اللحظه دي هو في حاله اغماء. لا يا عم انا خليني بالجن بتاعي ولا موتش. ده للاسف للاسف يا محمد في واحد الله يهديه يعني ان كان حيا وان كان ميتا فنسال الله عز وجل ربنا يسترنا واياه في الدنيا والاخره. الراجل ده معاه جن مشهور جدا معاه جن اسمه عمر. وحتى قدام الناس كلها لا يستحي اخنق يا عمر ودي من اشر بدع المعالجين استعانة بالجن او كما يدعون استعانة بالجن المسلم. اخنق يا عمر كتف يا عمر وروح ماسك الاشرب وخانق. الراجل ده عليه توابير امم والناس للاسف بتنبهر بالشهره وما عولج عنده احد. نعم والله سبحان الله يعني احنا راينا كثيرا يروحوا له ويرجعوا لنا او يرجعوا لغيرنا. يروح خانق بالاشرب ودقيقتين فوق غيره يخنق بالاشرب كتف يا عمر فوق. في الحاله دي ممكن مثلا 300 400 500 مريض في اليوم هو يخنق ويضرب وخلاص فوق يا عمر. دي من اشر وانكر بدع المعالجين لانها بتسبب ضرر مباشر وهو اذاء مباشر للمريض. نعم. ونفسيه المريض بل وتضلل نفسيه المريض ربما المريض يكون متوهم او في شيء او حتى يعني يعني جاي يشوف بس عنده حاجه ولا فيثبت الوهم وطريقه مؤذيه في العلاج. الله يحفظك. نمره 2 اغرب بدع المعالجين دي من اغربها. احنا بس نقول سريعا كده احنا بنتكلم اعزائي المشاهدين على بدع المعالجين بالقران. يعني يعني يعني بدع اللي هم بنعتبرهم بيعالجوا بالقران يعني خلاص السحره ومش عاوزين احنا خلصنا منهم. بعضهم بعضهم وليس الكل يعني. بعضهم نعم. في بعض الناس يا محمد تروح تجيب لك ازازه فارغه او ازازتين دواء يقول لك هات معاك ازازتين او ثلاثه او هو يجيب من عنده. تمام. العجيبه بقى لا انا مستعجب لها بعد ما يعمل له الجلسه يروح شكه شكه ويروح منزل نقطه دم في الازازه ويقفلها ويقول له دي الجن الازازه دي فيها الجن خلي بالك حبس الجن. والله يقول له ده ادعاء حبس الجن. لا واخد بالك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها يعني حتى لو كان صادقا يعني لو لو احسن به الظن مع انه اصلا من اين يعني تاكد انه حبس الجنيه. والله العظيم جالي ناس يا محمد يقول لي بص خد الازازه دي بس مش دي يعني ازازه شبيهه يقول لي والله يا شيخ انا مش عارف اتخلص منها انا خايف تتكسر الجن يطلع. والله ما توهم بقى والله العظيم يعني. خايف تتكسر الجن وراجل يدهاني اتصرف فيه يعني داروا العفريت وقال له بقى اتصرف فيه انت روح ادفنه. طب ما قالوش ليه على الطريقه يعني ما قالوش ليه ارميها في البحر ارميها في الميه ولع فيها هو واحبسه باي حاجه هو يعني اتصرف فيها. فتخيل يعني هو اداله مصيبه زي ما بيقول وهو ما ادوش ولا عفريت ولا حاجه الراجل يا عيني مرعوب ويروح له بعد فتره يخرج له عفريت ثاني يحبسه في ازازه زي العفريت اللي انت قلت لي هحطه لي في الميداليه يعني اجيب العفريت احطه في الميداليه. بس طبعا ما جبتلكش يعني ما قلتش كده الصراحه يعني هو محمد طلب مني بس انا لم انفذ يعني. اتفضل يا شيخ. فربنا يحفظك دي من اضل بدع المعالجين او دي من اعجبها واغربها لو كانوا صادقين فانهم يخالفون نص النبي صلى الله عليه وسلم حينما امسك بالعفريت وتذكر دعوه سيدنا سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعد انك انت الوهاب. فتثنيا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز كل هذا مع الجن لولا تذكرت دعوه اخي سليمان. نعم ربنا يحفظك يعني المفروض تادبا ان نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مش ان ندعي اننا فعلنا ما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم او ما قدرنا على اي حد على بقى ان احنا نحبس الجن. ده في بقى بدعه اخرى عجيبه جدا ان تروح لمريض في واحد او بدا يعني يكتروا يعني سبحان الله يجيب لك سرنج 10 سم ويسحب لك 10 سم دم من جسم المريض بيقول لك انا بسحب الدم مع الجن مش حجامه. مش حجامه بيسحب 10 سم 10 سم المفروض يروح بنوك الدم يفيد بيها وزير الصحه. العجيب اللي بستعجب له اللي ممكن تلاقي مريض جالي راح للراجل ده مثلا 10 مرات وفي كل مره يجيب السرنج منه 10 سم دم يقول له اصل حتى الجن هم 50,000 جن ده خلاص اتصطوا دم. فمن اين هذا الكلام؟ من اين جاءوا بهذه الادله؟ ان هو وجهه نظر اللي بيسحب 10 سم دي ايه؟ هو طبعا قلنا النقطه في الجن خلاص حبس وتمديد، حتى لو قال لك ما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اشترى جبال مجرى الدم، طب ليه 10 سم؟ ليه ما يكون الشك؟ ليه ما يكون وخلاص تيقنت ان انت في ال 10 سم دول هو الجن محبوس فيهم؟ نعم. يعني هناك بدعه برضك يعني منتشره اللي هو استخدام بخور الحنتيت. طب ناخد البخور بقى نقول حالاتنا جدا. عبد الرحمن بقى كلمنا عن ربنا يحفظه. شيخ عبد الرحمن، يعني نكمل بعض بدع المعالجين واخطائهم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. انا بس عاوز التقط الخيط من اخي عبد الرحمن في حته الخنق. هم استدلوا على ذلك بامرين. الامر الاول الحديث ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق، في بعض الروايات في العروق. فقال لك انا بعمل ايه؟ بخنق في عرق الودجين، بعمل فصل. فاقول لك طالما الشيطان موجود هنا انا لما اخنقه سيصعد الى الفم وبعدين يعني المريض يحصل له مثل هذا كلام ثم ينصرف. الامر الاخر بيقول لك ان الشيخ الاسلام ابن تيميه كان يضرب الجن. فاذا ما كان الشيخ الاسلام ابن تيميه يضرب الجن فقس على ذلك اننا اذا خنقنا الجن. ويقول لك الخنق عندنا اشد من بعض الناس اشد من لا قال اقل في الضرر من ناحيه الضرب. وبعدين انا عايز اقول لاخواننا حاجه بس ربنا يرضى عنكم، يعني الله تعالى قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. لكنا نقع في بعض مثل هذه الاخطاء والرجوع الى الحق انما هو الفضيله، اما التصميم على الخطا ذاته تلك مصيبه. فاحنا عايزين نقول ان شيخ الاسلام ابن تيميه لما كان بيضرب الشيطان موجود كان الجني يحضر حضورا كاملا. وده الفرق بقى في الامر. انا الوقت تخيل لو اني بقرا على بعض الناس او عبد الرحمن بيقرا على بعض الناس فالاخ حصل له رعشه في دراعه اليمين او في القدم اليسرى. هل في هذا الحال يمسك عصا ويضرب على البطن على الراس على الظهر؟ المريض نفسه يحس بهذا الضرب. مش ده عبد الرحمن توافقني؟ نعم. يعني قصدك يضرب على العضو اللي هو شعر ان هو يكون فيه الجن؟ لا امال ايه بقى؟ انا عايز اقول اللي انا بقوله ده اسمه حضور جزئي. ان الجن يمس بعض الاجزاء في الجسد فتبتعش في ده وتتالم في الحضور الكلي بقى. الحضور الكلي المريض يغيب عن الوعي غياب تام خالص ما يبقاش فايق. وده اللي كان بيعمله شيخ الاسلام ابن تيميه. كان كما قال ابن القيم كان الشيخ ياتي بالعصا يعني جذع شجره واذا ما حضر الشيطان يعني الحضور الكلي وكان يضربه ضربا شديدا مبرحا حتى يفيق المريض فيقولون له ان الشيخ ضربك. يقول والله ما فعل ولما يضربني؟ المريض نفسه ما حسش بحاجه. فانا عايز اقول لاخواننا الدليل اولا ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم في العروق لا يجوز ان يوضع في هذا الموضع. وهذا قياس فاسد. لو درس اصول الفقه يعلموا بان هذا قياس فاسد. اما الامر الاخر بين الحضور الكلي والحضور الجزئي، الحضور الجزئي المريض يحس بكل شيء الا ان في بعض الاوقات مش قادر يسيطر على بعض الاعضاء في جسمه زي رعشه في القدم او في اليد او غير ذلك. الحضور الكلي غياب تام. واذا ما ضربت اعلم يا عبد الله بان الله عز وجل قال في كتابه لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله. فالقران عندنا وتعذيب الجن بالقران او طرد الجن بالقران اولى وافضل واحسن واجمل من الضرب. قد يكون بعض المرضى عنده سيوله في الدم فاذا ما ضرب ضربا مبرحا لربما اصابه ذلك بضرر بالغ او هو بيسحب منه الحقنه ولو عنده سيوله في الدم. لا ملوش علاقه بالسنه قلنا هذه من البدع. لا ما انا فاهم يعني ممكن وهو بيسحب منه كمان الدم يكون عنده سيوله زي ما حضرتك بتقول كده الشريان يفتح ما يقفلش. هنقول له بدل سحب الدم ده ابعته يعمل حجاب وانتهت القضيه وخلاص. كذلك من بعض اخطاء الراقين كثره الكلام مع الجن. هو اصلا هل يجوز الكلام مع الجن على يعني الجن مش من جوه الهوى؟ ان مثلا عبد الرحمن الناس متخيله عبد الرحمن بعض المرضى او بعض الناس اللي بيسمعونا متخيل ان معنى كلام عبد الرحمن بيتكلم مع جن او شيطان متلبس يعني لا معناه ان العفريت ده بره وعبد الرحمن بيقول له تعالى زي اللي كان الحلقه اللي فاتت كده فيقوم العفريت جاي. ده مش الصوره خالص. انما الامر ان في مريض يشكو من بعض الامراض فبيقرا عليه عبد الرحمن او اقرا عليه انا او بعض اخواننا من المعالجين او الراقين. فلما يقرا الشيطان بيحضر على البدن حضورا كاملا. طيب انا في الوقت ده هل يجوز لي ان انا اقعد اساله اسمك ايه؟ يقول لي انا مثلا اسماعيل. يا اسماعيل مين اللي بعتك؟ اللي بعتني فلان. ومين اللي عمل العمل ده؟ فلان فلان. في مثل هذا الوقت كثره الكلام مع الجن سيؤدي الى مفاسد لا حصر لها. واحد، سالت الدكتور علي رمضان قال لي يا شيخ ابراهيم ان كثره حضور الجن عشان يتكلم ويتمكن من راس المريض ويمسك اللسان قال هذا الامر يؤثر على المخ ولو بعد فتره طويله من الزمن. من الحاله الطبيه. قال ووجدت بعض هذه الذرذبات الشديده في بعض الاشعات التي اتى بها بعض المرضى. فعايزين نقول اول حاجه كثره الكلام مع الجن. الناس عصلا ما قال ما اسمك؟ قال انا فلان. وما ومن الذي ارسلك؟ قال انا فلان. هذا ليس له اصل في السنه ابدا. انما كان يقول كما في حديث عثمان بن ابي العاص اذا كان في الحق الماضي كان يقول اخرج عدو الله اني رسول الله. بس هو ده اكثر من هذا. او كان يقول العنك بلعنه الله. ما نقولش حديث بقى ولا حوار ولا بتاع. وخاصه ان الجن بيكذب. ممكن ممكن 99% 9 من 10 من قلت يعني ممكن يقول للشيخ عبد الرحمن ده الشيخ ابراهيم اللي عامل لك الجن الحديث اللي ده لسه بتاع عبد الرحمن. اوعى تسمع مع الشيخ عبد الرحمن منصور في برنامج علاج لانه عفريت ومش عارف بيعمل ايه. الله يغفر لنا ولا نصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. هنقول بقى يا استاذ محمد الشيطان دائما وابدا مؤصل في الكذب. الدليل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابي هريره لما النبي صلى الله عليه وسلم وكى سيدنا ابو هريره على حفظ زكاه الفطر من رمضان. فأتى الشيطان وقد تمثل على هيئة رجل فسرق من مال الصدقة. سيدنا أبو هريرة أمسك به لقوة الإيمان عشان أكون عفريت قدامك. لو عندك قوة إيمان أنت الذي ستؤثر فيه ويخاف منك. بس هذا الوقت كان بيظهر الجن إنما بعد كده ما كانش بيظهر. كان يظهر على هيئات مختلفة. تشكلا وإلى الآن يظهر تشكلا ولا خلاص انتهت القصة دي؟ تشكلا ممكن على كلب على هيئة رجل. كده كحالات الأخت اللي بتحكيها العشق مش يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ده في الحقيقة على حقيقة التي خلقه الله عليه. على أما في حالة التشكيل يجوز. يجوز. نعم. فالحديث الذي صحيح الحديث أبو هريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم وكلوا على زكاة الفطر من رمضان. فأتى الشيطان تمثل على هيئة رجل ودخل إلى زكاة الفطر وأراد أن يسرق منه. سيدنا أبو هريرة أمسك به وقال والله لأرفع عنك إلى رسول الله. قال دعني فإن لي حاجة شديدة وعيالا. حاجة بقى. كلام الشيطان بيتجوز وله عياله. تمام؟ فقال له لن تعود؟ قال لا أعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قابله في صلاة الفجر. ماذا حدث؟ أبو هريرة أصلا ما يعرفش ده شيطان. فقال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ اللي كان معاك امبارح صلى الله عليه وسلم وده من الإعجاز النبوي. أخبره الوحي. إلا وحي يوحى. أخبره الوحي. نعم. قال له والله لقد قال لي أنا صاحب حاجة شديدة وعيالة ولن أعود. قال سيعود. طالما النبي قال سيعود ما إلا يحصل يا أستاذ محمد. سيعود. وبالفعل عاد وفي المرة الثالثة ثم قال والله لأرفعنك إلى رسول الله. قال دعني وأنا أعلمك أفضل ما يعني عايز يقول له ما يحفظك الله تعالى به منا. مش معنى الكلام من الشيطان اللي علمنا الوحي لا. إنما الشيطان عالم هذه المعلومة وأرسل إلى أبي هريرة. قال إذا أويت إلى فرشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ صدقك وهو كذوب. سرعة مبالغة في الكذب. دليل على ان الشيطان بطبيعته يكذب. فالمعالج بجهله او بعدم علمه يسال يقول له يا عفريت من الذي ارسلك؟ فيقول سليمان الورا الكاميرا اللي هو عايز بقى شهره وعايز يخلي عايز يخلي الناس حواليه تنبهر بالشغل وبتاع ويطول في العلاج شويه. وبعدين يبدا الشيطان قد يمثل على الراقي بانه تاب الى الله عز وجل فيبدا يبكي والمريض يرق له الحال في هذا الحال. وبعدين يقعد يقول له طيب انت هتخرج؟ يقول له بس خلي بالك أنا أريد أن أحذرك من أمر تحذر منه العيلة دي كلها. حذروا مين يا سيدي العمل؟ يقول له عم البنت هو اللي عمل لها السحر ده وراح للشيخ فلان في المكان الفلاني من أجل أنه أراد البنت لابنه وبعدين ما حصلش الكلام ده ورفضوا مثل هذا الكلام. طبعا في اتهام أبياء في وقوع الفتن والله عز وجل قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغض. يعني الشيخ إبراهيم قبل القصة يعني أمال بيقول لك لما يجي يطلع الجن يقول لك يطلعه من صباع رجله الكبيرة عشان إيه وينزل نقطة الدم كده عشان لو طلع من الكبد هيفجره لو طلع من الكلى هيفجره. الكلام ده واقع؟ والله ده للأسف تهريج يعني. ما فيش الكلام ده الشيطان يعني. الشيطان إذا خرج من الإنسان لا يسبب له أي أثر خالص. حتى من أي حتة يخرج. حتى علقت في كتابي مرة بقول لهم يعني ميجي الشيطان مثلا يقول لك انا اخرج من عينيه. حتى في كتير من الكتب للاسف يقول لك ايه ما تقولوش قول له لا ما تخرجش من العين. اخرج من رجليه. طب هو الشيطان هيستاذنك ليه؟ يعني هو لو عاوز يخرج من عينيه هيقول لك انا اخرج من عينيه عشان تقول له لا؟ لما كان خلاص كان خرج كان خرج وخلاص يعني. عفوا في الكلمه انا حتى بقول لكل معالج هو الشيطان لو قال لك انا اخرج من عينيه دلوقتي بيستاذنك ليه؟ طب ما كان خرج وخرم وخلاص. انا وبرضه انا اطمئن كل المشاهدين لا هو بيقول لك بقى طالما ان هو حضره وسيطر عليه فيقول له اخرج من المكان الفلاني. لا ان الجن اذا خرج من اي مكان كان لا يسبب اي اذى للانسان وهو خارج من جسده. طب خليك فاكر القصه اللي حضرتك هتحكيها لنا عشان معانا اتصالات احنا معطلين شويه بنأسف. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي حضرتك بس عرفي نفسك يعني. اعرف نفسي؟ اتفضلي. انا معلش مش عايزه اقول بس طب على طب اتفضل يا ام عبد الله. يا ام عبد الله اتفضلي. بص حضرتك انا بقالي اربع سنين ماشي، وانا يعني وانا تعبانه في بدايه التعب بتاعي ان انا كنت قاعده في قلب البيت بتاعي ماشي، وبصيت لقيت يعني كتفي الاثنين حسيت ان زي ما يكون جبل نزل عليهم. نعم ماشي. وجالي بقى التعب يعني تعب ان انا يعني مش قادره ان انا اقوم حتى اعمل اي حاجه في بيتي خالص، وكرهتي ولادي، وبصيت لي على يعني عندي البيت بتاعي كانت على الحاجات بتاعتي كده في الارض كده اللي انا فرشاها في الارض كنت بلاقي عليها يعني علامات صليب كده كنت بشوفها بعينيا. نعم. يعني ده صليب وكده، وكان اجي اخش الحمام ارتاح في الحمام وافضل قاعده في الحمام كتير، واجي عشان يعني ابص الاقي كلام كتير يجي لي، وفي وانا نايمه احلام، وبيتي بقى اتقلب بقى مشاكل انا وعيالي وجوزي وكرهته وهم بقى يكرهوني، وبقيت ان انا يعني اتجهت للناس اللي هم يعني معالجين وكده، فابتدى الشيخ يعمل زي ما قال الشيخ ابراهيم كده بالحته ويخنقني ورقبتي، ومسافه مطلع يعني ادبك خط الباب تاني ابص الاقي نفس التعب ده جالي تاني هو وانا دلوقتي داخله على اربع سنين يعني منهم سنه عرفت ان انا كده وبتعالج سنه كامله كده بتعالج. نعم. طب معاك الشيخ ابراهيم، معاك الشيخ ابراهيم لو ليك اسئله اتفضل الشيخ ابراهيم والشيخ عبد الرحمن برضه. حضرتك كم مره اتخنقتي؟ ربنا يحفظك. كم مره اتخنقتي؟ انا يعني اتخانقنا دلوقتي يعني عند الشيخ كنت بتخانق عنده بعدين من غير مسميات يعني جمل كم هو يعني توفى، وبعدين دلوقتي يعني اخويا بيودينا عند واحد يعني دوت كل اسبوع بروح له فبيعمل لي عمليه الخنق دي. لا حول ولا قوه. كل اسبوع بتخنق؟ لا حول ولا قوه. بس كل اسبوع بس لا حول ولا قوه. بيخنقك جامد جدا مش كده؟ بيخنقني لحد ما يعني خلاص ابقى حاسه ان انا روحي كده يعني، وبعدين اروح شويه كده بس بحس ان في حاجه دخلت في جسمي يعني زي ما تكون عملت عمليه مسح كده الجسم كله، وبعدين رحت فايقه تاني في ساعتها. طيب ربنا يحفظك بقى. بالنسبه للشكوى طبعا انت بتقولي يعني ده بس كلام للساده المشاهدين، ربنا يحفظك على لسانك، والله والله احنا ما نعرف مين اللي بيتصل عشان ما حدش يظن ان احنا مرتبين الصلاه على الكلام اللي احنا بنقوله. والله يعني منوفيه ولا منصور؟ نعم ايوه. بالنسبه لاختنا ربنا يحفظك ولا بنشوف يعني المنيا ولا بنشوف المنيا ربنا يكرمك. طيب الشكوى بقى حضرتك اللي انت بتشتكي بيها اللي هي خيالات في البيت وبتقولي كره اللي حواليك ليكي، كل ايه؟ كره اللي حواليك يعني اللي حواليك بدا يكرهوكي مره واحده بدون مقدمات، ولا انت حسيتي بدات تصرفاتك تتغير معاهم؟ لا اولادي حتى اولادي اللي هم معايا كانوا بيدعوا عليا بالموت. طب انت عصبيه؟ لا انا مش عصبيه، انا هاديه خالص، لان انا واحده دينا عن اخواتي يعني اخواتي بيحبوني يقولوا لي انت الوحيده اللي فينا اللي انت هاديه يعني اخواتك بيحبوكي؟ يعني في ناس بيحبوك وهم الحمد لله. الناس بيحبوني بس يعني اللي انا قاعده معاهم في البيت اللي هم اولادي. طب ولادك وزوجك بيحبك؟ جوزي بيحبني بس بتيجي فتره عليه بيبقى مش طايقني قدام مني بدون سبب. بدون سبب كده بيقعد يزعق؟ ممكن يشتمك قدام الاولاد؟ ممكن. او يجرأ الاولاد عليكي؟ بس طب هو يعني بيدلع الاولاد جامد وانت ما بتحبيش الدلع ده؟ لا هو مش حكايه ان هو بيدلع الاولاد. يعني دي حاجه يعني ممكن مثلا يجي مثلا يقول لي مثلا اعملي لي حاجه مثلا فلانه اروح انا اخطف في وشه وابقى مش طايقاه كانه قدام مني حاجه كده مش قابلاها خالص كده قدامي. كلام جميل. يعني انت بتبدعي بعدم الكلام يعني انت بتبدعي بالشخط فيه اهو. يعني الراجل بيطلب منك حاجه طبيعيه يعني اعملي مثلا عشاء اعملي غدا اعملي اي حاجه شويه شاي انت حضرتك بتروحي متخلقه عليه. بتخلقه عليه يعني حاجه جواه غصب عنك. بس عايز يمسك طرف الخيط. ربنا يحفظك. طيب بدايه وبدا سلوكياتك تتغير مع الاخرين؟ ايوه اللي هم بس الاكتر اللي هم معايا. كويس جدا ربنا يحفظك. وبدات تحس بالام في تعب في جسمك؟ ايوه جسمي كله ودراعاتي بالاكتر بتوجعني كانت بتوجعني. طب خلاص خليكي معانا ان شاء الله اسمع الاجابه. شكرا شكرا يا ام عبد الله. اعزائي المشاهدين يعني احنا قلنا في حلقات سابقه جاءنا سؤال الان الفرق بين الجن والشيطان، ايه الفرق بين الجن والشيطان يا شيخ ابراهيم؟ الجن بطبيعته كافر ولكن الشيطان بطبيعته كافر، اما الجن له ديانات مختلفه كما قال الله عز وجل في سوره الجن وان منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا. نعم احنا عايزين طبيعتهم، هم مش هم طبيعه واحده؟ من دم النار ودم النار من ناحية الخلقة خلقوا من نفس الخلقة كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه لما قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم من موسى فلكم. نعم. طيب نرد كده على أختنا شيخ إبراهيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو أولا بالنسبة طبعا احنا بننبه لذات السادة المشاهدين يعني أدي حالة يعني واقعية في آلاف الحالات بعضها وآلاف ده ملايين الحالات واتخنقت كذا مرة ومطلعش الجن ومطلعش الجن ولا حاجة واتخنق يعني ممكن والله عزم محمد أقسم بالله لدرجة ده ممكن يموتوا يعني لدرجة أنا في حوادث عند محتفظ بيه أرشيف صحفي إن في أكثر من حالة قتلت ماتوا حقيقة إما من الخلق وإما من الضرب وخبر حق ولكن الله سلم سبحان الله يعني برحمة ربنا عز وجل ولم تحدث أي نتيجة بالعكس أكيد الحالة زي السوء لكن أنا أنصح أختنا واضح إن هي لو حسب وصفها هو بعد الناس عنها نتيجة تغير سلوكها هي نعم يعني ده اللي إحنا وصلنا ليه إحنا كنا عاوزين نعرف هل هي اللي سلوكها اتغير الأول والسلوك الآخرين بعد كده اتغير ولا لأ ولا سلوك الآخرين اتغير فبعد كده انعكس ده رد فعل من المزبان الله يحفظك لا هي الفعل واضح واضح إن هي الفعل, الفعل. إن هي الفعل هي طيب. الفعل نفسه واضح إن هي بتشتكي بتشتكي بحاجات وإن افترضنا أنها كانت حالة سحر وعدم ضغوط أو حالة مس وعدم ضغوط نفسية حسب ما هي بتقول إن هي مش كيش بحاجة خالص ومعلومة لا هي بتقول لك أكتافها تحس إنها جبل عليهم لا نزل لا عليهم لا ويعني عندها أحلام مزعجة وبيتها مليان مشاكل الله يحفظك أنا أنصحها بقراءة سورة البقرة على زيت زيتون كويس مرة واحدة على زجاج زيت زيتون وتدلك أماكن الألم من جسدها مرة قبل النوم الشيء الثاني أن تقرأ سورة البقرة على ماء وتشرب وتغتسل منه يوميا لمدة شهر بفضل الله سبحانه وتعالى مع المحافظة على الأذكار طب هل اللي هي راحت تتعالج عنده الراقي او المعالج بالقران ما قالهاش الكلام ده ليه استاذ محمد بالعكس ده الله يكرمك ما بتقول لك بيخنقها هو انا ليس راقي ولا معالج محمد هو كان سبب يعني مثل هؤلاء سبب تمكن الجن منها من اسباب تمكن المرض وزياده الحاله النفسيه واضطرابات المريض واخد بال حضرتك ازاي ومعاناته ومعاناه اهله نعم يعني طول المده المرضيه اصلا استاذ محمد خلال ذلك التعب الجسماني الجسماني بقى نعم. كل حاجه التعب والتاثير الله يحفظك ممكن يكون هو سبب لها امراض نعم يعني ده وارد وسبب لها ضغوط نفسيه ام واحد استاذ محمد يتخنق لكن انت شايف ان هي ممكن مع فعلا عندها حاله من المس او استاذ محمد انا بنبدأ على كل الساده المشاهدين بقول لكل مشاهد احنا بنحكم على اتصال المشاهد من كلامه هو فيشخص صح يعني يوصف حالته دون مراقب يعني ايه باقرب التشخيص لكن احنا من المستحيل ان نستطيع ان نجزم بتشخيص حاله بعينها من التليفون الا ان كانت بينه تماما زي ما احنا بعض الاحيان بنقول ايه دي لا دي حاله وهم دي كذا دي كذا زي الحاله اللي اتصلت بينا الحلقه الماضيه وحاضر عليها الجن دي لسه قابلينها امبارح يعني جت هي وزوجها وواضح وهي كانت مسالناها عليك ضغوط نفسيه قالت لا اللي احنا كلمناه دي اللي حضرتك كلمتها قلت لها تعالى عملنا مداخله النهارده مع زوجها بس اسف انا نسيت اسيب له رقم التليفون في الكنترول الاخت دي نفسها ان هو كان زوجها جاله وده رقم تليفونه بعد كده نسق معايا وجه الاخت دي طلع عليها ضغوط نفسيه رهيبه وكانت بتعالج نفسيا بقالها اكتر من سنه ونص وكانت بتاخد جلسات كهرباء اللي انت قلت الحقل اللاواعي الله يحفظك حضر واتكلم عليه مش جن الله يبارك فيك انا عاوز اذكر بس شيء للساده المشاهدين ان كل هذا الكلام لم يذكر في المداخله يعني ما ذكرش ان هي كانت بتاخد جلسات كهرباء ما ذكرش كانت بتاخد علاج نفسي ما ذكرش كان عندها ضغوط نفسيه ما ذكرش ان هي الاخت ما جاتش فعلا ضغوط نفسيه رهيبه جدا جدا جدا جدا نسال الله جل ربنا يرفع عنا وعنا وعن المسلمين اجمعين طب شيخ ابراهيم شيخ عبد الرحمن هرجع لك بعد هذا الاتصال لكي نقول البخور اللي احنا خدنا الخيط منه من الشيخ ابراهيم معنا الاخت مسلمه من الاسكندريه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا اسماعيليه من اسماعيليه اهلا بحضرتك انا عندي 31 سنه انسة اهلا بحضرتك من حوالي 10 سنين او 11 سنه النور قطع عليا وانا في الحمام وحسيت اني حاجه بتضربني في بطني قعدت بعدها 3 سنين ما اعرفش ان انا عندي ايه كنت بروح لدكاتره وعامله اشعه مخ واعصاب واشعه على بطني وجع في جسمي كله ومش عارفه انا عندي ايه بعدها بالصدفه يعني واحده زميله ليا خدتني لشيخ بيقرا بالقران وقرا عليا قران وقال ان انا عندي عشق جان من ساعتها لغايه اللحظه دي وانا بتعالج بالقران وساعات بقرا انا لنفسي ميه بالقران وبرده ما فيش فايده يعني زي ما انا ما بتعالج طب معاك الشيخ عبد الرحمن يا اخت مسلمه ايه الاعراض عندك يا اختي ايه الموجود عندك عشان روحت للشيخ اصلا يقرا عليك القران والله لما موضوع الحمام فقط نعم موضوع ان انت اتخضيتي في الحمام وحصل الضرب بس ولا ايه تاني لا ضربت في الحمام على بطني ده ساعه لما انقطع عنك النور بس قعدت اصوت طب كملي كلام طب ايه الاعراض اللي عندك اصلا تشتكي منها بطني على طول بتوجعني ولما بيتقرا عليا قران بقعد اصرخ انت في العشر سنوات كل ما بيقرا عليك قران بقعد اصوت وراحت عملت فحوصات طبيه يعني هي قالت ما فيش اي حاجه طبيه عندك لا ولا عندي اي حاجه طيب ايه بقيه الاعراض اللي عندك عينيا تملي بالدمع وفي نبض في عينيا صداع مستمر ممكن يقعد بالاسبوع ضغطي بيوطى على طول. طب انت خدت علاج ايه عند الراقين؟ عسل نحل، مية قرآن. عسل نحل وايه؟ مية قرآن. عسل نحل ومية مقروء عليها قرآن. جميل. وورق النبأ. نعم. زيت حبة البركة. طب هو لما قالك حالة عشق من الجن، ايه اللي دخل ورق النبأ ورق السدر في الموضوع ده؟ والله هم كل شيخ سواء اهلي جابوه او انا رحت له هو بيقول لي على الحاجات دي معينة. طب كملي. بس واي شيخ بيجي بيقرأ عليا قرآن بيبتدي يضربني وببتدي اصرخ وزي ما انا ما فيش حاجة بتخرج مني. طب انت للشيخ لما بيضربي بيكون في كامل الوعي ولا غايب عن الوعي؟ لا ببقى فايقة كل حاجة. حتى كل حاجة يعني؟ حتى بكل حاجة. نفس اللي احنا بنتكلم. نعم شكرا مسلمة. اسمعي الاجابة بقى من الشيخ عبد الرحمن. معنا اتصال اخر. الاخت ام يوسف السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عايز اتكلم الشيخ ابراهيم او الشيخ عبد الرحمن. مع حضرتك ابو عبد الرحمن. معاك ابي عبد الرحمن. ابي عبد الرحمن لو سمحت بس انا بنتي تعبانه بقالها فتره. يعني حالها اتغير كالتعيد كده من سنه ونص. نعم عيد من سنه ونص. سامعينك يا حاجه اتفضلي اتفضلي. ايوه هي قعدت من سنه ونص كده جالها العصب السابع دوت وبقها اتعوج شويه ومن ساعتها يعني وهي تعبانه ونفسيتها بقى حاسه ان هي اتغيرت خالص واخلاقها اتغيرت بتزعل كتير وبتقعد تعيط كتير ومش طايقه جوزي في البيت ولا بترضى تاكل معانا ولا تشرب معانا. هي معاكي يا حاجه معاكي هي؟ موجوده. طب تكلم الشيخ ابراهيم تكلم الشيخ ابراهيم. ايوه موجوده هي تعايا بسام. ايوه خد. السلام عليكم. الاخت بسام. الاخت بسام. بسام انت عندك كام سنه؟ انا عندي 18. 18 سنه؟ بالك قد ايه تعبانه؟ جالك عصب سبع من امتى؟ من 3 سنين. من 3 سنين؟ طيب انت في تحسن في العلاج الطبي معاك ولا لا؟ من سنه ونص كده. يعني الحمد لله في تحسن. هي بتقول لك من سنه ونص يعني العصب السبع من سنه ونص سامع والدتها بتقول ده. نعم يعني اقصد ايا كان تاريخ المرضي مش مشكله. خلاص اقصد اللي الحمد لله في تحسن مع العلاج الطبي. طب الحمد لله ولكن واضح ان نفسيتك تعبانه من المرض نفسه. يعني واضح ان انت مثلا يعني زي ما تكون مثلا لا. خايفه ان انت ما تخافيش من المرض. بصراحه بس انت لا انا خفيت مني خالص خفيت وبقت كويسه. قولي انا خفيت مني. امال ايه المشكله؟ نعم فين المشكلة يا أم يوسف؟ عندك يا بسام دلوقتي المشكلة حضرتك دلوقتي. ايوه المشكلة دلوقتي ان هي كل ما تشوف زوجي يحصل لها كده خنقة مش طايقة في البيت زوجها هي تقرب لأختها لا ترضى تاكل ولا تاكل معاه ولا تشرب معانا. ده زوج أمها ده يا أم يوسف. ايوه زوجك. بسام نتكلم بسام. بسام ايوه بسام عايزين نتكلم بس انت يا ام يوسف معلش. ايوه ماشي. انت معانا بس انت. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام. طب بس انت انا هكلمك كاخ الاخت بس انت ربنا يحفظك. هل انت بتشعري ان هذا الزوج او الزوج مش ممكن يغطي مكانه الاب يعني مش حنين زي والدك بتغيري على امك؟ غيره شديده قوي. طيب ربنا يحفظك. خلاص خليك معانا. شكرا شكرا شكرا جزاك الله خير. طب ناخد رد يا شيخ عبد الرحمن الاول اتفضل. اللي هي ام سليمان. نعم. اول ما قالت ان انا اتخضيت في الحمام وحصل مش عارف من صراخ في الحمام وحاجات زي كده. يعني لو قلت بان هذه حاله مس من الجن. وبعدين بتقول حاله من 10 سنوات وذهبت الى رقيم بالقران كثير هي تعيش الجن. نعم انا بقول المس قد يعني اول او السحل اتنين تحولوا لحاله عشق من الجن. فانا عايز اقول يعني طالما المده من العلاج طالت يبقى انا اقول للاخت يعني عليك اولا بثلاث حاجات. الامر الاول لازم تستخدم موضوع الحجامه لازم ضروري. الناس وكذلك القسط البحري او القسط الهندي ده مذكور في حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من خير ادويتكم يعني من احسن ما تدوى به المرضى الحجامه والقسط البحري. الامر الاخر الحجامه طبعا تشريط على ظاهر الجلد يحدده الاطباء طبعا ده طبيب لازم طبيب اولا لازم تعمله ثم طبيب مسلم. القسط البحري ده عباره عن جذوع الشجر كما قلنا قبل ذلك ده شبيه بالسواك بتاع الاسنان. بيطحن كالبودره وفي بعض الشركات عاملينه بودره عاديه يوضع على اصبع السبابه والوسطى من اليد اليمنى. يعني بعد الصبع الكبير السبابه والوسطى يوضع قليل على فتحتي على الاطراف الانامل. كما قال الامام الحافظ ابن حجر في فتح الباري وشرح البخاري قال فيوضع عند فتحتي الانف وراس المريض الى الخلف. يبقى تضع القص البحري ده عند فتحتي القلب والرأس إلى الخلف، خاصة من عنده نسيان زي عبد الرحمن كده، ومن عنده وزيك وزيك، واللي عنده دايما بيشكو من قبل الصباع بالذات بسبب ايه المس وغيره. فاستنشق مرتين في اليوم، بس بشرط تكون ما فيش مشاكل في الجيوب الأنفية عشان ممكن يسبب التهابات زائد. يبقى هي عندها أمر الحجامة، أمر القص البحري، كذلك استخدام الإبر الصينية بعد الحجامة على طول، يعني سبت اثنين أربعة أو حد ثلاث خميس تعمل جلس ثلاث جلسات إبر صينية يوم بعد يوم، كذلك برضو ده عند الأطباء. أنا أنصح بسماع ثلاث أجزاء من القرآن يوميا مقسمين على مدار اليوم والليلة، ثم سماع ثلاث أجزاء من القرآن دول سمعنا، ثم قراءة ثلاث أجزاء من القرآن بالترتيب من أول سورة البقرة ومن أول فاتحة البقرة العمران النساء المائدة بترتيب المصحف، تمشي على البرنامج ده لمده كده اسبوعين، وبعدين تتصل بيها تقول لي الاخبار معاها ان شاء الله. طب انت قلت النبأ ملوش دعوه بالعشق، يعني ليه؟ انا بقول ان الامام الحافظ ابن كثير في التفسير ذكر من كلام وهب بن منبه قال ان المسحور وكذلك قاله الشيخ ابن باز في فتاويه، وقاله اهل العلم، وقال الامام القرطبي في جامع احكام القران، قال انسان المسحور او المربوط او المعقود عن زوجته يعني يؤتى له بسبع ورقات من سدر، هو ورق النبأ، فيستخدم في حالات السحر. بس انا بقول والله اعلم. يعني انا معلش اخ شرف احمد، بعد بسيط جدا، ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا رب. هي ظني ما ينفع من السحر ينفع من غيره من المس، لان يعني كلهم شياطين. يعني هو السحر، الفرق بين المس والسحر ايه؟ السحر هو جن مسلط على الشخص، لكن المس جن داخل بمزاجه، اتخض حبه متضايق منه، لكن السحر داخل جن داخل بتكليف. فظني والله اعلم ما ينفع لو عمل يعني. السحر ينفع بقدر الله في علاج. انا لا اظن يا عبد الرحمن، خلاص والله ده رايي. نختلف. طيب معنا الاخت اسماء قبل ان تجيب على ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني يا ريت تخفضي صوت التلفزيون شويه، تسمعينا من السماعه. معلش يا اخت اسماء. حاضر. مره وقت التلفزيون على الاخر بس حبيبي، بقول لك مره نختلف. نعم. الو، اتفضلي سامعينك، اتفضلي. انا اسماء من القاهره. انا حضرتك، انا نور اتقطع عليا في الحمام معايا، نعم، وصرخت وساعتها وانا تعبانه وبشوف احلام مزعجه واتشلقت قبل كده كان كذا مره كتير قوي معايا. معاكي سامعينك. واتشلقت قبل كده كذا مره كتير قوي، وبقالي خنقت كتير اكتر من 7 اشهر وانا معايا معايا معاكي وتعبانه جدا ونفسيتي يعني جسمي نزل، ولا بتاكل ولا بتشرب، ورحت الكنيسه اكتر من كذا مره. كنيسه؟ عملت في الكنيسه ايه؟ عملت في الكنيسه، رحت برتاح هناك. بترتاح في الكنيسه وترجع تاني ايه؟ طب ارتحت في الكنيسه وخفتي ايه؟ خفتي؟ لا. عمل معاك ايه في الكنيسه ايه؟ عمل معاك ايه في الكنيسه؟ ما عملوش معايا حاجه، بس برتاح هناك. يا روح تعملي في الكنيسه، تصلي في الكنيسه. احكي لنا الحكايه يا اسماء، يعني يا اسماء سمعنا. معاك. قولي لنا كده، بتروحي الكنيسه تعملي ايه؟ نعم قولي لنا بس، بتعملي ايه في الكنيسه؟ قولي لنا كده تفاصيل يعني. ها اتفضلي. بروح بس عاوز اخرج من جوه وبحس ان الكنيسه زحمه. يعني انت احكي لنا بس، بتروحي مين بيستقبلك؟ بيقولوا لك ايه؟ بيستقبلني. يعني بتروحي تقعدي في الكنيسه؟ بروح بس اقعد هناك. ده مين اللي ده اللي بتصلي؟ اسماء بتصلي؟ ايه؟ بتصلي؟ ما بعرفش اصلي. ليه ما بتعرفيش؟ ما بتروحي بتعرف تروحي الكنيسه بس لوحدك؟ بصلي صلاه مسيحيين. نعم؟ بصلي صلاه مسيحيين. صلاة مسيحيين؟ يا اسماء. نعم. انت مسلمه؟ انا مسلمه بالله. ايوه. طب قولي بالله. طيب بتصلي صلاه مسيحيين مش كده؟ طب ليه استنى بس، انت كام سنه يا اسماء؟ طيب استنى، كام سنه؟ انا 16 17 18 18 نعم يا اسماء. نعم. صلي على حبيبك عليه الصلاه والسلام. صلي على حبيبك. ما قالت لك عليه الصلاه والسلام؟ عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. انت اول ما بدات تروح الكنيسه رحت امتى؟ ايه؟ رحت بقالي كام سنه بتروحي؟ الراجل ده؟ بتروحي الكنيسه بقالي كام سنه يا اسماء؟ ده هو الايام دي بس. طيب بيقرا عليك ايه هناك؟ ما حدش بيقرا عليك. الكنيسه؟ ما حدش بيقرا عليا حاجه. امال انت بتروحي من نفسك خارجه من البيت، رحت تقعدي في الكنيسه شويه وترجعي البيت تاني؟ ده اللي بتعمليه؟ طب لما تروحي ايه اللي بيحصل لك هناك؟ باجي من هناك، بروح هناك معايا؟ ببقى تعبانه جدا، بتبقى منهاره، بتبقى حالتي زي الزفت. بتبقى انت خارجه من البيت تعبانه وتروحي الكنيسه هناك ترتاحي؟ لا ببقى تعبانه برضه. طب امال بتروحي تعملي ايه طالما انت تعبانه؟ طب انا ما اعرفش، بس انا مرتاح هناك. طيب ماشي يا اسماء. طيب لا مع الشيخ ابراهيم. اسماء اخر سؤالين اساله لك يا اسماء. ربنا يكرمك يا رب، الناس عايزه ربنا يتوب عليك ويهديك يا رب. طب انت بتروحي الكنيسه متزوقه ولا بحجاب؟ لا بحجاب. بالله العظيم بحجاب ولا من الزواقه؟ ايه بكلمك بصراحه، تروح من الزواقه ولا بحجاب؟ لا بالازدال. بالازدال كمان؟ انا محجبة. في حد معجب بيك هناك؟ ايه في حد معجب بيك هناك؟ لا حضرتك خالص خالص، ولا حد حاول يكلمك؟ لا. ولا حد سالك بتروحي فين وتيجي منين؟ لا هو واحد كلمني بس قال لك ايه؟ قال لي انت جايه هنا بتعملي ايه؟ قلت له انا قاعده في مانيا. راح قال لي روحي كنيسه الامير اوهن. اه بس طب خلاص نش. طب لا لا اسماء خليكي معايا. انت ما دخلتيش مسجد قبل كده؟ بخش كتير جوامع كتير، بس من ساعه ما بقيت اخش الكنائس. ايوه يعني دلوقتي بتخشي مسجد انت؟ احنا سالناكي من شويه قلتي ان ان انك انت ما بتعرفيش تصلي، فبتخشي مسجد تعملي ايه؟ بعرف اصلي، بس لما بصلي بصلي صلاه مسيحيين. بس جت مره يعني ايه صلاه مسيحيين؟ طب قولي لنا الصلاه كده اللي انت بتصليها اسماء بتاع المسيحيين، قولي لنا كده. ما عارفش اسمها بقول ايه، بس بصلي صلاه غريبه. يعني قولي لنا، قولي لنا ايه؟ انت مش بتصلي صلاه مسيحيين؟ اه. طب قولي بتصلي ازاي؟ ها بصلي، وبعد يعني بصلي كويس، وبعد ما بصلي يعني بتقولي ايه؟ قولي لنا يا اختنا، قولي لنا. ها الصلاه نتعلم زيك، نتعلم زيك اتفضلي. ها ايه نتعلم زيك صلاه المسيحيين اتفضلي. بقول الصلاه بتاعتنا وبعد كده ما اخلص صلاه بصلي على نفسي. يعني بتصلي الصلاه بتاعتنا وبعدين بعد ما تخلصي تصليبي على نفسك؟ اه. بس دي مش صلاه مسيحيين خالص، دي صلاه المسيحيين يعني ولتكن مشيئتك وكده يعني. ها وبحلم احلام مزعجه جدا. حافظه حاجه من القران يا اسماء؟ لا انا مش متعلمه. مش متعلمه؟ طب عندك بابا وماما موجودين؟ اه ماما موجوده. بيصلي بابا وماما؟ ماما بتصلي حد يكلمه. بتصلي وكلهم بيصلوا. اه طب عندك حد ماما موجوده ولا بابا؟ اه ماما اللي موجوده. طب ادينا ماما. طيب الو. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام. ازاي اخبار حضرتك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. انت طيب. انت ليه مقصره في حق اسماء؟ ما اسماء، انا اسماء دي بقى بصراحه دوختني. انا وديتها عند معالجين كتير يعني. وبعدين هي اصلا كان نور قطع عليها في الحمام فصرخت الساعه 2 بالليل. نعم. محدش لحقها. فما صرخت بقى فجت تعبت، قعدت 3 سنين. بقيت اوديها عند ناس يقرا عليها ويقول لك طلعنا، ما اعرفش اللي هو الجن اللي بيقولوا، ما اعرفش. بيحضر عليها يا حاجه؟ ايه؟ بيحضر عليها؟ اه. طب انا استاذنك بس خد رقم التليفون من الكنترول بتاعك. ماشي. وانا هقابلكم في عرض خلاص ان شاء الله. خدي تليفون الشيخ ابراهيم وتراجعيه في الكنترول يعني. طيب احنا وقتنا ازف، عندنا السؤال الشيخ ابراهيم. طيب استاذ محمد انا سريعا كده، ان في 3 نقاط يعني عاوز اعرج عليهم، ربنا يحفظك. اه اتفضل. نقطه القصه اللي احنا كنا نقولها، ونقطه ثانيه بتاعت اختنا ام يوسف اللي احنا نسيناها خالص ما ردناش عليها. اه حتى نسيت السؤال والله. كان انت كان في قصة عندك، انا عايز بس ارد على عندي انا السؤال هنا بتاع اختنا ام يوسف. بس انت بنتها 18 سنه وقولي لي بقالها سنه ونص. طيب. وكان عندها العصب. خلاص افتكرت. هو اولا القصه تصديق للكلام الشيخ عبد الرحمن دي مهمه جدا في موضوع كلام الجن. للاسف استاذ محمد كلام الجن للاسف مش بيحبوا الشيوخ او المعالجين دلوقتي، بيحبوا الناس. يعني الناس لما تصدق ان في جن بيحضر يقعدوا يسالوه بقى، طب في حد انا في الجن في بيت مسحور؟ طب في حد عمل سحر؟ الناس نفسيهم اهل المريض بيدخلوا في القصه، هم اللي بيدخلوا في القصه ويديروا الحوار بقى. وايه بقى وممكن الجن بعد كده بعد ما المشيخ يروح يقعد معاهم ويتكلم ويبقى في صداقه زي ما الشيخ عبد الرحمن بيقول على المريض، على جسم المريض. الله يحفظك. انا اقول لحضرتك قصه بس بسيطه جدا جدا. والله العظيم مره كنت جالس في البيت، وكانت الفتره دي كان عندي، كان كنت مشغول شويه ما كنتش بقابل حد. ولقيت واحده كده اختي من الصعيد، ست كبيره ربنا يحفظها ويرفع قدرها يا رب، بتقول لي يا ابني احنا جايين لك من الصعيد. قلت لها يا حاجه والله عندي ظروف. قالت والله يا ابني احنا جايين لك في موضوع لحياه لموت، عيلتين واقفين هيطاروا قد بعض. وما شاء الله صعيد، الله اكبر، الله يبارك فيهم. يعني عندهمش كلام ما بتنزلش. بني مزار ولا ايه؟ والله ببص يا استاذ محمد، ببص من بلكونه الله اكبر ما شاء الله اللهم بارك، لقيت عمم عمم عمم عمم عمم ابائنا واخواننا كل عمم ما شاء الله تبارك الله، يعني يقف عليها 50 صقر. ايه بقى الموضوع اللي كانوا جايين عليه؟ بنت حضر عليها جن، البنت كانت مخطوبه الواد وجت قبل الدخله مش عايزاه. تمام. يمين شمال مش عاوزاه. يمين شمال مش عاوزاه، جابوا لها شيخ. الشيخ نزل فيها ضرب، الجن حضر. مين اللي عمل السحر؟ فلان. فلان ده مين؟ ابن عمها. كان هو خطيبها، كان خطيبها ابن عم تاني يعني. ايوه. وبعد كده ما رضيوش بيه، فقال لهم عشان انتوا ما رضيوش بيه عملها السحر. تمام. فانا خلتهم قعدتهم في الغرفه ودخلت دخلتها تقعد مع ام عبد الرحمن تتكلم معاها. فقالت له ام عبد الرحمن ايه؟ لزوجتي ربنا يبارك فيها ويحفظها يا رب. قالت لها على فكره ده قبل ما اقرا عليه، قبل ما اكلمها، قالت لها انا ولا عندي عفاريت ولا عندي جن ولا انا مسحوره. قالت لها مال الموضوع؟ قالت لها والله مش عارف اقول لهم ايه، هم اصلا قريبي ده او الراجل اللي هم متجوزين لي ده انا مش قابلاه، هو واخدها غصب عني. ولما ولما هم ضغطوا عليا انا وافقت، بس لما لقيت الموضوع قرب يخش في الجد وهتجوزني دخلت في الفيلم ده، فجحت الشيخ نزل فيها ضرب. اسمك ايه يا عم؟ انا مش ملبوس. اسمك ايه؟ اخر ما زهقت له اسمه فلان. دخلت ليه؟ عشان اسحر، عشان اذيها. مين اللي عمل لك الجن ده؟ عيلتين كان هدبحوا بعض بسبب كدبه. ما بالك بقى لو جن. خلينا في بسنت عشان معايا نصف دقيقه. نصف دقيقه 30 ثانيه. بسنت واضحه امرها واضح جدا يا استاذ محمد. بسنت واضح ان هي يعني غلبانه، واضح ان هي بتغير على امها وان ده زوج امها، فممكن يكون بيقص عليها او هي حاسه ده مش مكانه ابوها. لا هي بتغير. بتغير من زوج امها. واضح ان هي بتغير. هي بتغير من زوج امها. والكلام واضح جدا. فطبعا رد فعل طبيعي جدا ان البنت مش طايقه، مش طايقه جوز امها. يعني العصب السابع مرض عضوي. والعصب السابع ده عضوي، ما مش طاقه خالص. خلينا في اسماء بقى. مصيبه اسماء. اسماء بقى تجيلنا. وانا ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله يعني انا عاوز استفسر من اسماء عن امور، وربما احكي القصه في الحلقه القادمه باذن الله. اشوف ايه قصه اسماء دي ان شاء الله ما تجيلنا باذن الله. طيب. وقت يعني الحلقه انتهى اعزائي المشاهدين. زي ما قلنا حضراتكم عن عشق الجن، لما بسال المشايخ الافاضل معايا في الحلقه قالوا ده موضوع طويل يحتاج الى حلقه كامله ولا نستطيع ان نجيب عنه، يمكن اكتر من خمس رسائل اس ام اس في رسائل الحلقه الماضيه بس او ما بعد الحلقه الماضيه بس حول هذا الموضوع. 50 او 55 سؤال في نفس الموضوع بالضبط. فيعني ان شاء الله نفرد له حلقه كامله، وهيكون موضوع من موضوعاتنا اللي هو كيف يعشق الجن الانس، ويعني هل يتزوج الجن الانس ايضا؟ طب ولو خلفوا يولدوا ايه؟ يبقى نصه جن ونصه انس يعني ولا ايه؟ كل الاسئله دي هنطرحها في حلقات قادمه ان شاء الله. واسمحوا لي في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين ان اشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمين فضيل الشيخ ابراهيم عبد العليم المعالج بالقران، شكرا لك ابو عبد الرحمن. ايضا اشكر باسمكم فضيل الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الاسلامي المعالج بالقران، شكرا لك يا ابا يوسف. احسن اليك، احسن الله اليك. احسن الله اليك، الله يخليك وابشر. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والى اللقاء وحلقه قادمه من الناس والسحر. السعوديه جايبين لحضراتكم النهارده عرض طقم الملايه.